وين انت يا الغالي يا كل عمالي بعدك ضوى حالي لا يطول غيابك وين انت يا الغالي يا كل عمالي بعدك ضوى حالي لا يطول غيابك بعدك يبكيني بالحزن يا شقيني ارجع وسليني لا تخسر احبابك قربك يونسنا بالدوم يسعدنا من بعدك ومضانا لا يكثر عتابك قربك يونسنا بالدوم يسعدنا من بعدك ومضانا لا يكثر عتابك سو ما تبي سوى غالي علي بقوة مغطي ما هو توى من غير أولابك سو ما تبي سوى غالي علي بقوة مغطي ما هو توى